بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، واهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من برنامج منهاج الصالحين. وقبل ان نبدا الحديث اذكركم كالمعتاد ان هناك ايميل سوف يظهر اسفل الشاشه لاستقبال اسئلتكم الفقهيه على عنوان الصالحين@كربلا.net، والتي سيجيب عليها سماحه السيد خضير المدني. حياكم الله سماحه السيد، وما هي مسائل هذه الحلقه؟ حياكم الله واهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وأعمالكم. لا زال الكلام في المفطر الرابع، وهو الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو على الأئمة عليهم السلام على الأحوط وجوبا. ذكرنا هذا الكلام في الحلقة السابقة. هناك مسألة تتعلق بهذا الباب أيضا، إذا تكلم بالكذب على الله تعالى أو على رسوله أو على الأئمة أو على أحد الأئمة سلام الله تعالى عليهم، تكلم بالكذب ولكن لم يكن هناك شخص يوجه له الخطاب، ما كان عند أحد يتكلم معه، أو كان موجها إلى من لا يفهم معناه، كما مثلا لو تكلم بجملة خبرية باللغة العربية وكان المخاطب بهذا الكلام لا يفهم اللغة العربية، كما لو كان مثلا في فارسية مثلا أو فرنسيا أو إنجليزيا، ولكن كان يسمعه من يفهم، يسمع هذا الكلام اللي يتكلم به هذا الذي يكذب على الله وعلى رسوله أو على أحد الأئمة، كان هناك أحد يسمع هذا الكلام أو كان في معرض سماعه، كما إذا سجل مثلا بآلة تسجيل كلام هذا الشخص المتكلم الذي يكذب على الله وعلى رسوله أو على أحد الأئمة، جرى فيه الاحتياط المتقدم في المسألة السابقة. من المفترات رمس تمام الرأس في الماء على المشهور ما بين الفقهاء، المشهور ما بين الفقهاء أنه رمس تمام الرأس في الماء يعتبر من المفترات. المقصود بالرأس طبعا يعني ما فوق الرقبة، ما فوق الرقبة إذا رمسه في الماء فهو يعتبر من المفترات على رأي المشهور ما بين الفقهاء. طبعا فقط الرأس، يعني لو كان مثلا شخص جسمه مثلا كله خارج الماء، فقط الرأس كان في داخل الماء، نعم يصدق عليه هذا، يصدق عليه الرمس. وبالعكس مثلا إذا شخص كل جسمه كان مثلا في داخل الماء ولكن رأسه خارج الماء، لا يصدق عليه هذا، لا يصدق عليه الرمس. إذن المقصود بالرمس الذي هو يعتبر من المفطرات على رأي المشهور هو رمس تمام الرأس اللي هو ما فوق الرقبة، ولكن المختار عند سماحة السيد أنه رمس تمام الرأس في الماء لا يضر بصحة الصوم، وإنما هو مكروه كراهة شديدة. إذن سماحة السيد هنا يختلف مع المشهور في هذه المسألة. المشهور قالوا بأن رمس تمام الرأس في الماء يعتبر من المفترات، سماحة السيد يقول لا يضر بصحة الصوم، الصوم صحيح ولكن رمس تمام الرأس في الماء مكروه كراهة شديدة، ولا فرق في ذلك بين الدفعة والتدريج. يعني رمس تمام الرأس لا فرق أن يكون دفعة واحدة في مرة واحدة ينزل رأسه يغطس في الماء، في الماء مثلا، أو لا بشكل تدريجي، يعني شيئا فشيئا، لا فرق في الدفعة وما ولا فرق لا فرق في الدفعة وفي التدريج. ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب في الماء. مثلا هذا الشخص يسوي يدخل الجانب الأيمن من الرأس من رأسه في الماء ثم يخرجه ويدخل الجانب الأيسر، هذا لا يضر بالصوم، هذا طبعا لا يعتبر ارتماس، لا بأس به. وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في غطاء كامل كما يصنعه الغواصون، الغواص ماذا يعني ماذا يفعل الغواص؟ يجيب فد آلة، هاي الآلة مثلا آلة الغوص، يخليها في رأسه، يدخلها في الرأس ثم بعد ذلك ينزل في الماء، هذا لا يؤثر بالصوم. يعني لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه الارتماس. أما إذا جاء بكيس مثلا كيس نايلون أدخل رأسه في الكيس وأحكم غلق الكيس بحيث أنه الماء ما يصل إلى البشرة. هل هذا يضر بالصوم أم لا يضر بالصوم؟ هذا يختلف، هذا يضر بالصوم في حين الآلة اللي يلبسها الغواص ثم بعد ذلك يغطس في الماء لا تؤثر بالصوم. في حين إذا أدخل مثلا رأسه بكيس حتى وإن هذا الكيس منع من وصول الماء إلى مثلا إلى بشرة الرأس هذا يضر بالصوم. لا يلحق الماء المضاف في الحكم المتقدم، كما قلنا بأنه رمس تمام الرأس في الماء على رأي المشهور هذا يعتبر من المفطرات. سمعت سيد قال لا بأس، سمعت سيد قال إنه لا يضر بالصوم وإن كان هو مكروه كراهة شديدة. هذا الحكم بمن مختص؟ هذا الحكم مختص بالماء المطلق. أما بالنسبة إلى الماء المضاف، يعني ماء المضاف مثلا عصير برتقال على سبيل المثال، أو مثلا لبن، إذا شخص مثلا غمس رأسه في اللبن مثلا أو في مثلا عصير البرتقال اللي هو يعتبر ماء مضاف، هل يضر بالصوم؟ هذا لا يضر بالصوم، يعني لا يلحق بالماء المطلق. يعني الكلام محصور فقط التفصيل في الماء. نعم التفصيل والذي جرى فيه الخلاف ما بين المشهور وما بين سماحة السيد هذا هو مختص بالماء المطلق، أما بالنسبة للماء المضاف فغير ملحق في الماء المطلق في الحكم. الأحوط استحباب للصائم في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان عدم الاغتسال برمس تمام الرأس في الماء. سمحت السيد عند احتياط استحبابي، والاحتياط الاستحبابي مخير به المكلف ما بين العمل بهذا الاحتياط والترك أو الترك. فالأحوط استحبابا على رأي سمحت السيد أنه بالنسبة فالأحوط استحبابا للصائم في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان أنه ما يغتسل ويرمس تمام الرأس في الماء. السادس من المفطرات تعمد إدخال الغبار الغليظ أو الدخان الغليظ أيضا في الحلق على الأحوط وجوبا. إذا شخص تعمد إدخال الغبار الغليظ مثل من الغبار الغليظ مثلا غبار التراب أو غبار مثلا الطحين مثلا، تعمد إدخال هذا الغبار سواء مثلا من خلال مثلا المرأة مثلا عندما تقوم بالكنس في البيت مثلا تثير الغبار فيتعمدت إدخال الغبار الغليظ إلى جوفها، هذا بطل صومها على الأحوط وجوبا. أو مو بإثارة الشخص نفسه من خلال الكنس، لا، وإنما شخص آخر مثلا يقوم بالكنس مثلا أو إثارة التراب بحيث يدخل الغبار الغليظ أيضا إلى جوفه، كذلك أيضا هذا مبطل على الأحوط وجوبا. كذلك أيضا بالنسبة للدخان الغليظ أيضا هو مبطل للصوم على الأحوط وجوبا. طبعا المقصود بالدخان الدخان الغليظ، فلو شخص أدخل الدخان الغليظ إلى جوفه كما مثلا لو شرب سكارة فابتلع هذا الدخان الغليظ ونزل إلى جوفه فهذا أيضا يعتبر من المفطرات على الأحوط وجوبا. ولا بأس بغير الغليظ منهما، إذا كان التراب غير غليظ أو كان مثلا الدخان أيضا غير غليظ لا بأس بهما، لا بأس بالغبار غير الغليظ ولا بأس بالدخان أيضا غير الغليظ. كيف نعرف سماح سيد أنه هذا غليظ وغير غليظ؟ هل العرف يحدد وإذا كان الشيء غير غليظ؟ نعم العرف يحدد أنه هذا غليظ وغير غليظ. وكذا أيضا لا بأس بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء، أنت تمشي مثلا فهب مثلا ريح أو مثلا سيارة مثلا إجت مثلا جانبك وأثارت الهواء وأثارت الغبار فدخل إلى جوفك، هذا لا بأس في هذا الفرض لأنه هذا لا يمكن التحرز عنه. بالنسبة عندنا للبخار، شخص مثلا يدخل للحمام مثلا يوجد بخار كثيف أو المرأة تطبخ مثلا خلال عملية الطبخ أيضا عندما ترفع مثلا يعني غطاء القدر يتصاعد بخار كثيف بحيث أنه المرأة تستنشق هذا الغبار، هذا لا يضر أيضا بالصوم، هذا يعني هذا ما يلحق بالنسبة للبخار حتى وإن كان غليظا لا يلحق بالغبار الغليظ ولا يلحق أيضا بالدخان الغليظ. أيضا عندنا من المفطرات، وهو وصلنا إلى المفطر السابع، وهو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر. شخص مثلا أجنب من خلال جماع أو مثلا من خلال احتلام أجنب قبل الفجر وتعمد البقاء، لم يغتسل وإنما تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر عليه، مثلا حتى أذن الأذان عليه، ففي هذه الحالة يعتبر هذا يعتبر تعمد البقاء على الجنابة، يجب عليه القضاء. نعم يجب عليه القضاء وتجب عليه أيضا الكفارة، ويختص هذا الحكم برمضان وأيضا قضاء شهر رمضان. أما غيرهما من الصوم الواجب كالمنذور مثلا أو الصوم المندوب فلا يقدح فيه شيء من ذلك. يعني بالنسبة للصوم الواجب غير رمضان وقضاء رمضان، كما لو صام مثلا نذرا على سبيل المثال، أو كان الصوم مندوب فتعمد البقاء على الجنابة في غير رمضان وغير قضاء رمضان لا يقدح في الصوم، سواء كان واجبا أم مندوبا، الحكم فقط يختص بالبقاء بالجنابة حتى طلوع الفجر، هذا مختص برمضان وقضاء رمضان. أحسنتم مشاهدي الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في أحكام الصيام نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله وأهلا وسهلا. كما عودتنا عدسة برنامج منهاج الصالحين أن تتجول مع الناس وتستقري وتفهم الأسئلة الفقهية الموجهة إلى البرنامج، دعنا نشاهد هذه الأسئلة معا. السلام عليكم سيدنا. سيدنا نحب نسألكم في السؤال حول مرض السكري. حقيقة مرض السكري دائما يمنعون الأطباء من الصيام في رمضان، لكنه احنا نحس مدى يأثر على حالتنا الصحية أو وضعنا الصحي، ولكنه الطبيب يمنعنا. زين هذا شلون نتعامل وياه؟ يعني بالنسبة نصوم أو نترك يعني الصيام؟ فنتمنى من حضرتكم الجواب على هذا الموضوع. السلام عليكم سيد، عندنا السؤال يتعلق بشغلنا. احنا محل أقمشة تذبي كل لمع ويدينا تنترس لمع ووجينا، بحالة الوضوء شلون تصير؟ يعني نقدر احنا نزوله؟ اكو بي بعض شغلات تبقى شيء جزئي من اللمع، فزيد نسأل بحالة الوضوء شلون بهاي الحالة؟ مشكورين سيدنا. السلام عليكم سيدنا، احب اسأل هذا السؤال. من يجي هنا المشتري من ايراني مثلا بيعلق قيمة اعلى من العراقي، بس هذا السؤال أرد أسئله، هل يجوز هذا أو حرام؟ احنا نبيع قطعة مثلنا بالمحل، تبيع قطعة دشداشة، ياخذ يشتريها المشتري خلص، يعني اخذت حسابه وراح ورا يومين ثلاثة يجا يرجعها. زي من ناحية شرعية انه انا بعت يصير ارجع لها، احنا اتفقنا على السعر وجاب اللون وكذا، يجا يريد يرجع يقول انا ما عجبتني هاي اريد ارجعها هسه. فانا اسأل انه هاي من ناحية شرعية رجع لها ما رجع لها؟ انا كثير احيانا ما رجعها، يعني المباع لا يرجع، فبعد ما أعرف نسأل الشرع بها. بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أسأل سؤال للزائرين الكرام. قدسية كربلاء كثير من الزوار يؤموها زيارة تتناقض مع تصرفات كثير من الزوار، اللي أرجو أنه يصير التوجيه للزوار بنظافة وقدسيات هذه المحافظة. يعني سمح سيد، بعد ما شاهدنا هذه الأسئلة سؤال يبدأ للسيد علاء ضياء الدين، يقول مرض السكر الحقيقة مرض دائم يمنعون الأطباء الصيام أو الصائمين في شهر رمضان، ولكن نحن نحس أن هذا المرض ليس له تأثير يعني على الحالة الصحية وعلى الوضع الصحي للصائم. في هذه الحالة هل يصوم الإنسان أم لا يصوم؟ نعم، لا يصح الصوم من المريض إذا كان يتضرر من الصوم. طبعا لا فرق أن يكون مريض بمرض السكر أو غير مرض السكر، إذا كان الشخص يتضرر من الصوم لا يصح الصوم مالته، يعني البعض يعتقد أنه حتى وإن كان مريض ويتضرر من الصيام ومع ذلك يعتقد أنه صيام صحيح. الصوم إذا كان الشخص يتضرر من الصوم لا يصح هذا الصوم. فطبعا بالنسبة للتضرر، التضرر يكون على أنحاء، قد يكون التضرر لأنه يوجب شدة الألم، زيادة الألم عند المريض، أو قد يوجب مثلا طول فترة البرء، مثلا تزيد يعني عدد أيام البرء من المرض. فلو كان هذا الشخص مو صائم مثلا في شهر رمضان لمثلا لبرئ من المرض بفترة وجيزة، فترة قليلة، أما إذا صام لا، راح فترة البرء راحت تطول أيضا، هذا في هذه الحالة لا يصح منه الصوم. وكذلك أيضا لو أوجب شدة المرض، المرض ازداد عليه، يعني مثلا هو كان مريض بالسكر، فإذا يصوم يزداد عليه، يعني مرض السكر تزداد نسبة السكر عنده مثلا، قد إذا تكون 150 صير مثلا 300، أيضا كذلك في هذه الحالة لا يصح الصوم منه. كل ذلك بالمقدار المعتد به. يعني سيدنا حبيت أسأل أنه يعني إذا كان المريض يشعر في شيء والطبيب يتكلم بحالة المريض، أيهما يقدم، الطبيب أم اعتقاد المريض؟ لا طبعا إذا كان المريض يعتقد بأن الصوم، ويعرف حسب علمه أنه هذا المرض، إذا المريض يعتقد بأن الصوم يضره، حتى وإن قال له الطبيب أنه الصوم ما يضرك، لكن الطبيب كان يعتقد وخايف أنه الصوم يضره، نعم في هذا الحالة يأخذ بقوله لا بقول الطبيب. طب إذا لم يتضرر المريض؟ نعم إذا كان يعني الشخص مريض ولكن لا يتضرر من الصوم، إذا صام هنا يجب عليه الصيام ويصح منه. سيدنا سؤال آخر من السائل دريد صادق إسماعيل، يقول فيها: نحن عندنا محلات قماش، وتعلمون أو يعلم بعض الاختصاص هناك لماعي يقع على اليد وعلى الوجه، وفي حالة الوضوء قد يشكل أو يصعب إزالة هذا اللماع حسب ما يسميه في سؤاله وشاهدناه معا، هل يجوز في هذه الحالة الوضوء أم لا يجوز؟ نعم إذا كان هذا يمنع من وصول الماء إلى البشرة فبالتأكيد أنه تجب إزالته قبل المباشرة بالوضوء أو الغسل. إذا كان السؤال لا نستطيع إزالته في بعض الأحيان، سأتكلم أنه في فرض العلم نحن نعلم بأن هذا الشخص نعتقد بأن هذا المادة اللي يسميه هو اللماع تمنع من وصول الماء إلى البشرة. إذا كان تمنع من وصول الماء إلى البشرة، يعني تشكل جسم، تشكل جرم حائل يمنع من وصول ماء الوضوء أو ماء الغسل مثلا إلى البشرة، ففي هذه الحالة طبعا لابد من إزالته، يعتبر هذا حاجب. أما إذا كان لا ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، يعني هذا اللماع اللي موجود مثلا ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، إذا توضأ واغتسل الماء سوف يصل إلى البشرة، في هذه الحالة لا تجب إزالته. إذا الشخص صار عنده شك إن هذا يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، طبعا تجب إزالته في هذه الحالة. طيب سيدنا هذا ذكرني أنه قلم الجاف، قلم حبر الجاف هذا في هذه الحالة إذا سقط على اليد هم يجب إزالته؟ كذلك أيضا يجري فيه نفس الكلام، إذا كان هذا الحبر الجاف يمنع من وصول الماء إلى البشرة بحيث يشكل جرم مانع، يعني يشكل جسم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، تجب إزالته. وإلا إذا لم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، يعني ما راح يكون جرم حائل، فلا تجب إزالته. إذا شككنا أنه يمنع أو لا يمنع فتجب أيضا إزالته. سؤال شاهدناه لزيد غريب يقول فيه: أنا قماش، في بعض الأحيان يأتي يعني شخص يشتري غير جنسية عراقية فبيعه بزيادة، يعني بزيادة عن السعر الذي يبيعه العراقي، في هذا الحالة يجوز أم لا يجوز؟ يستحب للبائع التسوية في الثمن ما بين المبتاعين، يعني ما بين المشترين، يعني أنت مثلا قاعد بمحل تبيع، من يجي شخص مثلا تبيع هاي البضاعة أو هاي السلعة بألف دينار، يجيك نفس شخص آخر أيضا تبيعها بألف دينار، وهكذا يستحب التسوية ما بين المشترين في الثمن، لا يجب وإنما هو مستحب، إلا إذا كان هناك مرجحات شرعية. مثل من المرجحات الشرعية؟ مثلا إجاك شخص غني وشخص فقير، الفقير شو تبيع البضاعة؟ تبيعها بألف دينار، الشخص الغني تبيعها بألف ونص، هذا مرجح شرعي أكو وهو فقر هذا الشخص. كذلك أيضا مثلا إجاك شخص من العلماء أيضا مثلا وجاك شخص لا ليس من العلماء، هنا أيضا وجود مرجح أنه هذا الشخص الذي هو من العلماء تبيع البضاعة تبيع السلعة بسعر أقل، ذاك اللي هو لا يعتبر من العلماء تبيع البضاعة أو السلعة بسعر أكثر. وكذلك أيضا إذا كان مثلا هذا شخص مثلا عنده تقوى أو عنده زهد مثلا أو متدين والشخص الآخر لا، أيضا كذلك هنا مثلا أنت هذا الشخص اللي هو عنده تقوى تراعي بالسعر، مثلا تبيع السلعة بألف دينار في حين اللي ما عنده تقوى تبيع بألف ونص. إذن هو يستحب التسوية ما بين المشترين ما بين المبتاعين، إلا إذا كان كما قلنا أن هناك مرجح شرعي كالفقر والعلم والتقوى ونحوها. طيب سيدنا، هل يجوز البائع أخذ يعني ربح أكثر من مقدار الحاجة؟ يكره طبعا، لا يعني يجوز أنه يأخذ أكثر من مقدار الحاجة ولكنه مكروه، يكره للشخص البائع أن يربح على المؤمنين، يأخذ ربح من المؤمنين أكثر من مقدار حاجته. أحسنت. سؤال من علي الخياط يقول يعني احنا نبيع قطعة الدجداش هكذا يسميه، ومن ثم هذه القطعة وبعد يوم او يومين من بعد مبيعها يرجعها المشتري، في هذا الحال يقول في اغلب احيانا انا ارجع، ولكن من ناحية الشرعية هل يجوز لي ان ارجع هذه البضاعة؟ نعم، بالنسبة الى عقد البيع هذا يعتبر من العقود اللازمة، يعني مثلا شخص قاعد بمحل باع عباءة أو باع مثلا قطعة قماش أو غيرها، فذاك الشخص اشترى هذه البضاعة دفع الثمن مالتها واخذها وراح، هذا صار عقد لازم ما بين الطرفين حتى وإن لم يكن عقد هناك بعتك واشتريت، وإنما أيضا يصح عقد البيع والشراء إذا كان على نحو المعاطاة، يعطيه البضاعة ويأخذ من عنده السعر من دون أي تلفظ، البيع المعاطاتي يكون صحيح حتى وإن كان بنحو البيع المعاطاتي، فش يعتبر هذا عقد لازم ما بين الطرفين ما بين البائع وما بين المشتري، لا يجوز فسخ هذا العقد اللازم ما بين الطرفين إلا إذا كان هناك خيار، هذا الخيار يسمح لأحد الطرفين يجيز لأحد الطرفين فسخ البيع. طبعا بالنسبة إلى الخيارات الفقهاء يذكرون عدة أنواع من الخيارات، من هذه الخيارات مثلا خيار المجلس، من هذه الخيارات مثلا خيار الشرط، يعني خيار المجلس لو أنت الشخص في مجلس البيع مثلا إجا اشترى من عندك وحصل العقد بيناتكم، لكن بعد لم يفارقك بعد في نفس مجلس البيع، في هذه الحالة من حق البائع ومن حق المشتري أن يفسخ البيع. كذلك أيضا عندنا مثلا من الخيارات خيار الشرط، يعني أنت صحيح تبيع العباء مثلا لكن المشتري اشترط قال أنا من حق خلال أسبوع مثلا أرجع العباء أو أرجع القماش عليك، هذا يعتبر شرط، هذا الشرط يكون لازم، فمن حقه أنه المشتري إذا هو شارط عليك أنه يفسخ مثلا البيع منا إلى مدة أسبوع أو إلى مدة شهر من تاريخ مثلا عقد البيع والشراء، أيضا كذلك هذا خيار أيضا يحق للطرفين للباع والمشتري أيضا يفسخ البيع. كذلك أيضا هناك خيار مثلا العيب، إذا كان في البضاعة اللي باعها الباع بها عيب مثلا أخذها المشتري فبعدين علم أنه هاي البضاعة بها عيب، كذلك أيضا من حق المشتري هنا أن يفسخ البيع، له أن يفسخ البيع ويرد المعيب أو لا يمضي عقد البيع. كذلك هناك خيار الحيوان مثلا وخيار الرؤية وإلى آخره من الخيارات. سؤال من محمد حسن علي، ويبدو أنه ليس بسؤال بقدر ما هو طلب يعني من سماحتكم بتوجيه يعني نصيحة وكلام للزائرين الكرام، يقول في بعض الأحيان بعض الزائرين هناك تناقض بين قدومهم للزيارة وبين بعض الأفعال التي يعني تسيء لقدسية هذه المدينة وخاصة من باب يعني من جهة النظافة، ما هو توجيهكم سماحة السيد؟ نعم، يعني نوصي الأخوة الزائرين سواء كانوا من مدينة كربلاء أو الوافدين القادمين من محافظات أخرى أو من بلدان أخرى مراعاة حالة مدينة كربلاء باعتبارها مدينة مقدسة، هذه المدينة المقدسة يجب على جميع الزائرين مراعاة هذه الخصوصية لمدينة كربلاء باعتبار أنها مدينة مقدسة. فمثلا هذا الشخص الزائر قضية النظافة يراعي قضية النظافة من مثلا عنده أوراق زائدة أو مثلا أوساخ أو مثلا الفضلات المتبقية عنده من أكل مثلا أو غير الأكل، ما يلقيها في الشارع، وإنما مثلا يأتي بهذه المخلفات ويوضعها بالمناطق المخصصة مثلا، يعني في أماكن النفايات، حتى نحافظ على قدسية هذه المدينة المقدسة التي هي طبعا تعتبر عزيزة على قلوب جميع المؤمنين في العالم. أحسنتم سمحت الشيخ المدني في ختام هذه الحلقة، نشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أيضا أشكره. كذلك مشاهدين الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. لذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.